بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه وجنده ووفده، أما بعد، فهذا أيها الإخوة لقاؤنا العلمي الخامس في هذه الدورة المباركة إن شاء الله، نتمم فيه ما ابتدأناه من شرح كتاب الصيام من كتاب المحرر للإمام محمد بن عبد الهادي رحمه الله تعالى. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه، وقد تكلم فيه الإمام أحمد بن حنبل. هذا حديث في مسألة كثر فيها الاختلاف بين أهل العلم، حتى إن الحديث نفسه كما ترون مع أنه متفق عليه إلا أن الإمام أحمد رحمه الله تكلم فيه. ولقد رأيت نص كلام الإمام أحمد على عزته، فكثير من الذين علقوا على الكتاب وشرحوه لم يشيروا إلى نص أحمد، بل إن بعضهم لم يتصور مقصود المؤلف رحمه الله من ذلك، فذهب بعيدا عن السياق العلمي. نقل الحافظ بدر الدين العيني في كتابه عمدة القاري في شرح صحيح البخاري عن مهنة أحد تلاميذ الإمام أحمد والمقدمين عنده، قال: سألت أحمد عن حديث عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر عن عروة عن عائشة مرفوعا: من مات وعليه صوم. فقال أبو عبد الله: ليس بمحفوظ، وهذا من قبل عبيد الله بن أبي جعفر، وهو منكر الأحاديث، وكان فقيها، وأما الحديث فليس هو فيه بذاك. يعني كأنه يشير إلى علة الحديث وأنه ليس بمحفوظ بسبب هذا الراوي الذي هو منكر الحديث مع علمه الفقهي، وهذا موجود. كثير من أهل العلم أبدعوا في فن وكان عليهم انتقاد في فن آخر، وهذا شأن معلوم في من درس علوم الحديث والرواية. فالصواب أن الحديث متفق عليه وهو أقوى من تضعيف الإمام أحمد، فهذا الراوي ثقة، وما قيل فيه هنا أنه منكر الحديث ليست بالجيدة والواضحة والظاهرة في أن تكون قادحة في هذا الراوي، بحيث لم يكن أو لم يقم ثمة دليل على نكارة رواياته عندما تقارن بروايات الثقات، كيف لا وهو نفسه ثقة رحمه الله تعالى. هنالك رواية عند الإمام إسحاق ابن راهوي في مسنده، قال: من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه. لكن هذه الرواية حكم عليها شيخنا رحمه الله بأنها رواية منكرة لا تصح، مع أن الإمام إسحاق بعد أن روى هذه الرواية في مسنده قال: وهذا هو السنة. يعني من حيث الترجيح الفقهي رجح أن الصوم الذي يصوم عنه الولي عن ولي المتوفى هو صوم النذر. وعندنا في ذلك وجوه. أما الوجه الأول، روى الإمام الطحاوي في مشكل الآثار وغيره عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن عمرة جاءت إليها تقول: إن أمي ماتت وعليها من رمضان. فقالت لعائشة: أقضيه عنها؟ قالت: لا، بل تصدقي عنها مكان كل يوم نصف صاع على كل مسكين. إذن السيدة عائشة رضي الله عنها التي روت حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه، تفتي فتوى تبين الوجه الصحيح في ذلك، وأنه ليس الأمر متعلقا بصيام رمضان، وإنما هو بصيام الفريضة كما سيأتي مزيد من الإيضاح. روى الإمام أبو داود في سننه بالسند الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه. إذن هذا تفسير للحديث بوجهين، فيما قد يتوهم فيه من وجوب الصيام عنه إذا كان الفائت فريضة، والوجه الصحيح الدال على المعنى المراد في إثبات أن المقصود هو صيام النذر لا غير. والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول كما في رواية أبي داود في مسائله عنه قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا يصام عن الميت إلا في النذر. قال أبو داود: قلت لأحمد: فشهر رمضان؟ قال: يطعم عنه، يطعم عنه. إذن المسألة في إطارها العلمي هذا، هذا وجهها وهذا حكمها، والله تعالى أعلى وأعلم. قال: باب في قيام شهر رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. إيمانا واحتسابا، الأصل أن كل محتسب في عمله مؤمن به، ولا يلزم من كل مؤمن بعمله أن يكون محتسبا له، وإلا ما جاء هذا التفريق. فالاحتساب أمر زائد في هذا الوجه وفي هذا الإطار على مجرد الإيمان، لأن كثيرا من الناس قد يصومون صياما يؤمنون به، لكنه يكون صياما مبنيا على العادة، مبنيا على الإلف، مبنيا على المجتمع الذي يعيشونه ويعتادون فيه الصيام، فتغيب عنهم نية الاحتساب التي جاء الشرع ليعلق هذه المغفرة العظيمة بوجود هذا الوصف وهذه السمة عند الصائم المؤمن بهذا الصيام. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم، يعني عدد أكثر، فصلوا بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج أي النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي جذماء. وهذا هو الحديث الصحيح الوحيد في بابه بخلاف الأحاديث المشتهرة مما لا يصح، كحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ بحمد الله فهو أبتر، لا يبدأ بسم الله فهو أجذم. كل الروايات في هذا الباب لا يصح منها شيء إلا هذا الحديث، وقد حمله بعض أهل العلم أن المقصود بتشهده صلى الله عليه وسلم هو خطبة الحاجة نفسها، ذلكم أن خطبة الحاجة فيها تشهد، فأحيانا قد يختصر القول ويقتصر فيه على بعض مدلوله. ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. طبعا هذا الحديث لو أردنا أن ندخل فيه بشيء من التفاصيل قد يطول بنا القول، لكن أظن أن هذا المجلس هو المجلس قبل الأخير في كتابنا، فنحن نشير بإشارات ونضيء بإضاءات. وما شاء الله، صلى الله عليه وبارك فيكم جميعا، أنتم طلبة علم، لا يخفى عليكم مثل هذا، وإنما نحن على ما قيل قديما إحياء العلم مذاكرته. أذكرها هنا فائدة واحدة في هذا الباب ولا أطيل، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: ولكني خشيت أن تفرض عليكم. هذه الخشية زالت بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان الناس رضي الله عنهم من الصحابة يصلون فرادى أو يصلون بجماعات هنا وهناك وهنالك دون أن يتجمعوا على صلاة واحدة كما كان العهد أيام رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما جاء زمان عمر رضي الله عنه، أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يجمع الناس على إمام واحد، وتجميع الناس على إمام واحد سنة أم بدعة؟ سنة، رسول الله عليه الصلاة والسلام فعلها وأقرها وحث عليها، قال: إنه من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فوجود الإمام الواحد هو سنة نبوية قولية وفعلية صلى الله على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. فلما أحيا هذه السنة فعلا وواقعا تميم الداري وأبي بن كعب رضي الله عنهما، ورآهم عمر رضي الله عنه والخليفة الراشد يحيون هذه السنة، قال: نعمة البدعة هذه. طبعا بعض الناس ممن ليسوا على منهجنا ولا على فهمنا ولا على أصول دعوتنا وطريقتنا يفهم من هذا النص أن فيه تحسينا للبدع، وهذا من أسوأ ما يمكن أن يكون. ليس في هذا النص شيء من ذلك، وإنما البدعة ها هنا إنما هي من باب التعبير اللغوي، ذلكم أن طيلة فترة انقطاع النبي عليه الصلاة والسلام في حياته إلى وفاته، وطيلة فترة أبي بكر رضي الله عنه، لم تكن الصلاة واحدة جماعة في المسلمين، وإنما كما قلنا كانوا يصلون إما فرادى أو جماعات متشتتة. فهذا الأمر كان من حيث هو محدث الواقع والتطبيق، أما من حيث الحكم فهو سنة عملية علمية نبوية قولية فعلية. فقال عمر رضي الله عنه ما قال، إشارة إلى أن هذا الأمر الجديد نعم الأمره ونعم الإحداثه، لأن فيه إحياء لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا وباب البدع والرد على أهل البدع باب واسع، حتى الاستدلال بهذا النص الكلام فيه قد يطول أخذا وردا، وثمة أجوبة أخرى بعضها أجاب به الشيخ المعلم له رسالة في قيام رمضان تكلم فيها بكلام حسن حول هذا الأثر، لكننا نريد أن نختصر ولا نطيل. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. هذا إشارة إلى أن الليالي العشر الأواخر من رمضان لها مزية ولها خصوصية على فضل رمضان كله وعلى فضل قيامه جميعه، لكن الأيام الفاضلة قد تتفاوت في فضلها، حتى الأيام الفاضلة قد تتفاضل في أجزائها. هل العشر الأواخر التي أفضل من العشرين الأول في أول الليل خير هي أم في آخره؟ لا شك في آخره، وهي ساعة التنزل لله إلى آخره. إذن هذا التفاوت في الفضل والأجر مما ينبغي أن يعلم أن النصوص هي التي تثبته، وأن النصوص هي التي تجعلنا نقول بهذا أو لا نقول بذلك. وقوله شد مئزره، المئزر والإزار نفسه، وهو ما يستر به الجزء السفلي من البدن، والمقصود بذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أقبل على العبادة والاجتهاد وحتى البعد عن النساء، مع أنه مشروع وجائز، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يبتعد عن ذلك ما استطاع إلى هذا سبيله، وإن كان أكرر هو أمرا جائزا لا إشكال فيه، والله الموفق. قال: باب ما جاء في صيام التطوع. عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصيام يوم عرفة، فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم يوم عاشوراء، فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صيام يوم الاثنين، فقال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. رواه الإمام مسلم. هذا الحديث رأينا بعض المعاصرين من الشبب يضعفونه، وهو فعل بعيد عن المنهجية العلمية، بعيد عن أصول أهل الحديث، لذلك لم يستدل على هذا التضعيف بحجة أو شبهة، وإنما لم يكن عنده ولا معه إلا التحكم، والمجال ليس مجال الرد التفصيلي، وإنما هي إشارة حتى يعرف الأمر على جليته وحقيقته. قوله كما قلت، أريد أن أطيل إنما نقتبس قبسات. سئل عن صيام يوم الاثنين، فقال: ذاك يوم ولدت فيه. بعض الناس في هذا الزمان يستدلون على جواز الاحتفال بالمولد بهذا الحديث، نقول: ونعم الاحتفال، لكن كما احتفل رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل كما فعل الصحابة رضي الله عنهم، بل كما فعل التابعون، بل كما فعل تابعو التابعين، بل كما فعل الأئمة الأربعة والأربعون والأربعمائة، ولو قلت والأربعة آلاف ما بعد، لأنه لم يعرف الاحتفال بالمولد النبوي إلا في القرن السابع، وهذه القرون الستة الأولى وزيادة كان الناس فيها غافلين، زعموا، عن إدراك هذه المحبة وعن تحصيل هذا الحب المزعوم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ونحن دائما نقول كما قال رب العالمين: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ورضي الله تعالى عن ابن مسعود القائل: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قال: وعن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. إذن هذه إشارة أن الحاج المتلبس بحجه لا يصوم عرفة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. في الباب حديث يضعفه شيخنا رحمه الله، وحقيقة قد انشرح صدري إلى تحسينه. وإمامنا وأستاذنا الشيخ الألباني رحمه الله على إمامته وكبر قدره وسعة علمه هو بشر كالبشر، فلا يذهبن الظن بالبعض إذا خالفناه أننا أتينا أمرا إدا. كما أقول وكما نقول دائما، لئن خالفنا عالما فنحن لعالم آخر أو لعلماء آخرين موافقون، لكن العيب والعجب هو المخالفة المبنية على الهوى أو المخالفة المبنية على علم لكنها توضع في إطار بعيد عن الأدب وبعيد عن الحلم وبعيد عن احترام العلماء وتقديرهم وإعطائهم مكانتهم ومنزلتهم. هذا الذي نأباه ويأباه كل ذكي زكي. أما المخالفة والموافقة فهذه والله سمعتها بنفسي من شيخنا قبل 30 سنة بالتمام والكمال، سنة 1982 كنت ألف كتابا في الدفاع عن شيخنا رحمه الله، وكان سمح بأن آتي عنده لأقرأ عليه ما أكتب، فكنت يوم ذاك استدللت بحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، والحديث صححه أحمد وابن القيم والقسطلاني وابن الوزير وجماعة من أهل العلم. شيخنا رحمه الله كان متوقفا فيه، قال اجتمعت عندي طرق لكني لم أجزم به، فهو إذن على الضعف، عمليا التوقف هو ضعف. وهذا يذكرني بشيء آخر، محمد الغزالي في كتابه عن السنة النبوية كان هجاما على النصوص، يقول هذا حديث باطل، هذا حديث منكر، هكذا بالعقل المجرد لمجرد عدم التصور الصحيح. القرضاوي تلميذه في كتاب آخر أتى إلى نفس الأحاديث لكنه تلطف، والمؤدى واحد والنتيجة واحدة، قال أنا متوقف في هذه الأحاديث، الثمرة واحدة، لكن ذاك هجم وهذا ترفق. وأنا أعتقد أن الترفق ها هنا قد يكون أشد وأنكى من الهجوم هنالك، لأن هذا التلطف أو الترفق الذي هو في غير موضعه قد يغرر بعض الجهلة، قد يغرر عددا من المبتدئين الذين لا يعرفون دقائق العلم ولا مداخله ولا مخارجه، فإذا بهم يفسدون من حيث يحسبون أنهم يصلحون. فقلت لشيخنا رحمه الله، قلت له يا أستاذنا هذا الحديث أنتم متوقفون فيه بمعنى أنكم لا تصححونه، والحقيقة أني درسته ورأيت أنه حديث ثابت له طرق كثيرة وصححه الإمام أحمد وابن القيم و فقال لي، وعمري يومئذ لم يتجاوز 22، يقول لي لك ذلك. وفي هذه الفترة نفسها، إما قبل ذلك بشهور أو سنة أو بعدها بشهور أو سنة أو نحو من ذلك، قلت له في مجلس يا شيخنا، وكان مجلسا صغيرا ليس فيه بعد الله سبحانه وتعالى إضافة إلى شيخنا إلا أخ آخر، قلت له يا شيخنا بعد عمر طويل الموت نهاية كل حي، فعلى من نعتمد في الحديث والتخريج والتصحيح والتضعيف؟ صلى الله لك طول العمر وحسن العمل. قال اعتمدوا على أنفسكم، أريدكم خيرا من الألباني بالحرف. إذن النقد العلمي إذا كان مبنيا على أسس صحيحة ولو كانت النتيجة قد تكون متغايرة أو مختلفة، نحن نتكلم الآن عن الأسس التي ينطلق منها الباحث، وهذه الأسس صحيحة في علمها صحيحة في سلوكها، حينئذ لا ضير عليك أن توافق من توافق وأن تخالف من تخالف. نعم، فحديث نهى عن صيام يوم عرفة في عرفة، علّه شيخنا رحمه الله براو مجهول عنده اسمه مهدي ابن أبي مهدي الهجري، وأنه لم يروي عنه إلا واحد. أثناء البحث رأينا أن له توثيقا عند ابن حبان، ولعله عند العجل وأنا بعيد عنه، وتكلم من ذاكرتي معذرة، وأنه له أكثر من راو غير هذا الراوي. وشيخنا رحمه الله قد قرر في مقدمة تمام المنة وفي غيره أن الراوي الذي لم يعرف بجرح وتعديل إذا روى عنه جماعة من الثقات وأتى وروى ما لم ينكر فهذا مقبول الرواية. وهذا الحديث يعني يلتقي واقع النبي عليه الصلاة والسلام يوم عرفة، فشهادته له أو منه شهادة واضحة كاملة. قالوا عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم وقد روي موقوفا. الحديث في صحيح مسلم لكن حقيقة في سنده شيء. قال الإمام الترمذي: حديث أبي أيوب حديث حسن صحيح، وسعد بن سعيد أحد رواته هو أخو يحيى بن سعيد، أخو يحيى بن سعيد الأنصاري. وقد تكلم بعض أهل الحديث في سعد بن سعيد من قبل حفظه. وقال الطحاوي في مشكل الآثار، وهو عيبة علم، كتاب مشكل الآثار عيبة علم فيه من الأسانيد والنصوص ما يدل على إمامة ومكانة عظيمة لهذا الإمام، قال: فكان هذا الحديث مما لم يكن بالقوي في قلوبنا لما سعد بن سعيد عليه في الرواية عند أهل الحديث ومن رغبتهم منه. يقال رغب به ويقال رغب عنه، المعنى واحد المعنى متعاكس. وهذا يدلل على أن ما قد يقوله بعض اللغويين أن حروف الجر تتناوب هذا ليس على إطلاقه. رغب عنه عن حرف جر، ورغب به أيضا الباء حرف جر، ولكن المعنى مؤتلف أم مختلف، مفترق أم متفق؟ مفترق. ومع ذلك هذه عبارات يجب أن تفهم في ضوء اللغة أولا والاستعمال الحديثي ثانيا. وقال النسائي: سعد بن سعيد ضعيف، كذلك قال أحمد بن حنبل، وهم ثلاثة إخوة. يجوز أن نقول وهم ثلاثة إخوة، ويجوز أن نقول وهم ثلاثة إخوة. يحيى بن سعيد ابن قيس الثقة المأمون أحد الأئمة، وعبد ربه ابن سعيد لا بأس به، وسعد بن سعيد ثالثهم ضعيف. يعني ما شاء الله هؤلاء الإخوة الثلاثة ثلاث درجات: واحد ثقة، واحد حسن حديث، والآخر ليس له من اسمه نصيب، سعد وليس بسعد، فهو ضعيف الرواية. وهذا في الحقيقة كما قل جرح مفسر يلزمه، لأن الكلام في حفظه والمتكلم فيه أهل العلم المعتبرون، لكنه متابع، لكنه متابع. فقد تابعه صفوان ابن سليم عند الدارمي والحميدي وغيرهم. وقال البيهقي: هذا حديث صحيح ثابت من حديث أبي أيوب الأنصاري. يتكلم الآن عن أي رواية؟ عن الرواية التي تابع فيها صفوان سعدا. وقال ابن عساكر صحيح، وقال ابن البخاري هذا حديث صحيح انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري. طبعا ابن البخاري هذا عالم متأخر، وليس ابن البخاري يعني ولد الإمام محمد ابن إسماعيل. الإمام ابن البخاري له مشيخة حديثية من أجود المشيخات، وقد روى هذا الحديث فيها بسنده. وأيضا هنالك متابعة أخرى، فقد تابعه أيضا زيد ابن أسلم عند الطحاوي فقط، مما يدل كما قلنا على أن كتاب الطحاوي عيب من أصول العلم ومعارفه ومدارسه. وأما أنه روي موقوفا فنقول رواه موقوفا النسائي في السنن الكبرى والطحاوي في كتاب مشكل الآثار وغيرهم، لكن لا شك ولا ريب أن هذا الوقف لا يضر ذلك الرفع، لأن الرفع جاء من ثقات، بل من أكثر من ثقة، فضلا عن أن هذا الحديث من حيث الفقه حديث لا يمكن أن يعرف بالرأي، وما كان موقوفا من الأحاديث ولكنه لا مجال للاجتهاد فيه ولا يعرف بالرأي، فهذا يقال فيه إنه مرفوع حكما، أي حكمه حكم المرفوع وإن كان لفظه ليس بمرفوع. نعم، هذا كله يضاف إليه شيء آخر، أن للحديث شواهد، فقد رواه أبو هريرة من الصحابة، وقد رواه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم، فإن لم يصح الحديث بالسند فإنه يصح بالمتابعة، إن لم يصح بالمتابعة فهو يصح بالشاهد، وهذا من توفيق المولى سبحانه وتعالى لأهل الحديث. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هنا عفوا لابد أن يعني نشير إشارة فاتن ذكرها في هذا الحديث نفسه من حيث الفقه: من صام رمضان ثم أتبعه ستا، ستا هنا جاء بسياق النكرة، وبالتالي ستا تشمل أن تكون هذه الست متتالية وتشمل أن تكون متفرقة، تشمل أن تكون فورية وتشمل أن تكون على التراخي. كثير من الناس يلزمون أنفسهم مباشرة ثاني يوم العيد كما يقولون، يعني بعد الأول من شوال مباشرة إذا بهم يبدأون الستة أيام من شوال، هذا من فعله لا بأس، لكن لا يحجر واسعا. وكذلك لو صامها متفرقة لا بأس، لو صامها متواصلة أيضا لا بأس. وهنالك كتاب للإمام الحافظ العلائي رحمه الله بعنوان رفع الإشكال عن صيام الستة من شوال، وهو كتاب صغير لكنه في مادته كبير. قالوا: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، متفق عليه، ولفظه لمسلم. الأصل أيها الإخوة في كلمة وفي سبيل الله إذا وردت في الكتاب والسنة أنها بمعنى الجهاد الشرعي الذي فيه مصاولة الأعداء ومقارعتهم، ولكن قد تدل بعض القرائن أن المعنى في سبيل الله أي لوجه الله ابتغاء مرضات الله. هذا الحديث من خلال كلام الشراح أرجح الأقوال مما اطمأن إليه قلبي وانشرحت له نفسي، أن المقصود به في هذا الأجر الجزيل والثواب العظيم أن المقصود به الصوم عند الجهاد وأثناء التلبس في الجهاد. وفي هذا رد على بعض الجماعات التي تأتي إلى النصوص التي فيها وفي سبيل الله لتجعلها منطلقا في دعوتها بعيدا عن الجهاد الشرعي وبعيدا عن المصطلحات الشرعية، بل بعيدا عن أصول العلم الشرعي وقواعده. والحديث متفق عليه ولفظه لمسلم. قالوا: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي هذا إشارة إلى الحديث الآخر الذي أخبرنا به رسول الله عليه الصلاة والسلام أن شهر شعبان شهر يغفل عنه الناس، لذلك كان يكثر منه عليه الصلاة والسلام الصيام. وهذه الكثرة أو هذا الإكثار أنا أفهم من خلال جمع النصوص أنه إكثار نسبي وليس إكثارا كليا، لأنه جاءنا الحديث وسيأتي في الكتاب نفسه قوله عليه الصلاة والسلام: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وفي رواية إذا انتصف شعبان فأمسكوا عن الصيام، مما يدلل على أن النصف من شعبان أو بعد النصف من شعبان هو تهيئة، وهو أمر منهي عنه. وإن كان لعلنا قد ذكرنا اختلاف العلماء، بعضهم حرمه وبعضهم كرهه وبعضهم أباحه، لكن الذي ينشرح له صدري هو الأخذ بظاهر الحديث مما لا يخالف الأحاديث الأخرى، وما قد يكون فيه مخالفة صريحة أو شبه صريحة فيحمل النهي على أنه الآخر، وما كان على الإباحة فهو على البراءة الأصلية التي تأتي الأحكام بعدها لتقرر الأجوبة أو المنع أو ما أشبه ذاك، والله تعالى أعلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ولأبي داود قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه غير رمضان. رمضان شاهد ولا غير شاهد؟ الصيام واجب. إذن هذه الزيادة عند أبي داود ترفع إشكالا، لو لم يكن عندنا ممكن أن يأتي لا أقول بعض المتفقهة، بعض المتفيهقة ليقولوا حتى صيام رمضان لا يجوز أن تصل المرأة إلا بإذن زوجها، وهذا الحقيقة يخالف الفقه الصحيح ويوافق ويخالف النظر الرجيح. لكن جاءت هذه الرواية لتبين الأمر كما يقال في لغة العصر، وتضع النقاط على الحروف. قوله وزوجها شاهد أي مقيم غير مسافر، أما إذا كان مسافرا فالعلة انتفت، لأن الرجل قد يأتي إلى أهله وعنده الحاجة الطبيعية الجبلية للمرأة، فإذا بها صائمة، مما قد يؤسفه في نفسه أو يزعجها في قلبها. أما إذا كانت قد استأذنته قبلا فهذا لا شك ولا ريب أروح لنفسها وأفضل لزوجها، والله تعالى أعلى وأعلم. قال: باب في الأيام المنهي عن صيامها. كم بقي من الوقت؟ ها؟ 10 دقائق، والله بركة ما شاء الله. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. متفق عليه. نقل الإمام ابن رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وهو كتاب علمي مدرسي لا يستغنى عنه. قال: أجمع أهل العلم على النهي عن صيام يومي العيد فطرا وأضحى، وقد اختلفوا فيما دون ذلك. إذن مسألة صيام يوم السبت وما يثار حولها وفيها ومنها وإليها هي داخل بداهة في نصوص العلماء في أنها مسألة خلافية، ويبقى الترجيح والنظر لكل أحد فيما يراه أقرب وأصوب. ونحن إذا طرحنا أو إذ نطرح هذه المسألة أو تلك نطرحها بأدب العلم وخلق أهل العلم الذين نتمثل بهم، إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام فلاحوا. ولا نلزم ولا نبدع ولا نضلل ولا نثير فتنا ولا إشكالات، وإنما نقول هذا رأينا وهذا فقهنا، إذا أصبنا فمن الله وإذا أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان. قال عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. رواه مسلم. هنالك زيادة عند أبي داود وأحمد: أيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، أيام أكل وشرب وذكر لله. وهنالك رواية عند بعض المسندين في آخرها: أيام أكل وشرب وذكر لله وبعال. معروف معنى البعال؟ البعال هو الوقاع، وهو الجماع. ولكن هذه الرواية وإن صحت معنا فإنها لا تصح رواية. بعبارة أخرى، إن صحت دراية لا تصح رواية. هل هذا الحديث يفهم منه النهي عن صيام أيام التشريق وحده؟ أقول إذا فهم فدلالة الفهم ليست قوية، ولكن نعرف ذلك من خلال النصوص الأخرى. قال: وروى البخاري عن الزهري. طبعا بعض الناس يقولون الزهري، هذا خطأ، الزهري شيء والزهري شيء آخر تماما. عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر قالا. إذن هناك إسنادان، إسناد عن عائشة وإسناد عن ابن عمر. لم يرخص أو لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. إذن لم يرخص، ما هو عكس كلمة لم يرخص؟ التحريم والمنع. إذن من كان يصوم في غير صيام الوجوب المتعلق بمن لم يجد الهدي، كما قال تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. إيش قال في آخر الآية؟ تلك عشرة كاملة. هنا عندنا بعض الفوائد. الفائدة الأولى، قال الإمام البغوي في تفسير قوله تعالى: فصيام ثلاثة أيام في الحج، قال: أي صوموا ثلاثة أيام، يصوم يوما قبل التروية ويوم التروية، صاروا يومين، ويوم عرفة، مع أن يوم عرفة كما قلنا يعني قد يكون فيه نهي، لكن من لم يستطع إلا أن يصوم هذه الأيام إذا ضاق عليه الوقت في هذا الظرف فيجوز. بل بالعكس، يوم عرفة كما قلنا الخلاف فيه قائم، بخلاف أيام التشريق الخلاف أقل والنص أوضح. قال: ولو صام قبله بعدما أحرم بالحج يجوز، ولا يجوز يوم النحر ولا أيام التشريق عند أكثر أهل العلم، وذهب بعضهم إلى جواز صوم الثلاث أيام التشريق، مع أن الحديث نص، الحديث نص، وهو عند البخاري: لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي. الفائدة الثانية لغوية، لماذا قال تلك عشرة كاملة مع أنه قال سبعة وثلاثة عشر؟ الكل يعرف هذا المعنى حتى بعدد الأصابع. قال اللغويون، قالوا: حتى لا يتوهم أحد أن الواو بمعنى أو، أن الواو بمعنى أو، يعني تصوم ثلاثة أيام في الحج أو سبعة إذا رجعتم. فقال: تلك إذن عشرة، تلك عشرة كاملة، حتى يدفع التوهم أنها عشرة مطلوبة بذاتها كاملة. وعن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم وصحح أبو زرعة وأبو حاتم إرساله. نقول أولا، ابن سيرين إمام أئمة التابعين، والحقيقة أنه فوق حفظه كان مشهورا بتعبير الرؤى، لكن الكتاب المنسوب إليه تعبير المنام لابن سيرين كتاب منحول ولا يثبت سنده ولا نسبته إليه، وتعبير الرؤى اجتهادي من جهة ومنحة من الله وتوفيق من جهة ثانية. ومع ذلك هذا صديق الأمة يؤول رؤى ويعبرها بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيقول له رسول الله عليه الصلاة والسلام: ماذا أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فما بالنا اليوم نرى حلقات تلفزيونية، ما شاء الله المتصلون والمستفسرون والمستفتون أكثر من المتابعين لبرامج الإفتاء الشرعية والتعليم الديني والفقه الشرعي، للأسف كأن الناس لا تعيش إلا في الخيالات، ولا يسألون ولا يعرفون ولا يميزون أن هذا المتكلم المفسر المعبر أصاب أم أخطأ. بل بعض الناس يعني معذرة هذا التعبير كأنهم بحسب مناماتهم يعيشون على الريموت كنترول. تعرفون الريموت كنترول؟ مع الاعتذار يعني باللفظ الأعجمي، ماذا رأوا أمس يطبقون اليوم، فإذا رأوا ما يزعجهم انزعجوا، وإذا رأوا ما يحبون استحبوا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ذهبت النبوة ولم يبقى إلا المبشرات. قالوا المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. وفي حديث آخر إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فليحدث بها من أحب، وإذا رأى رؤيتها فلا يحدث بها فإنها من الشيطان ولن تضره. الحديث كما قال المؤلف رواه مسلم، والعزم لمسلم كاف بالصحة، لكن بعض أهل العلم كأبي زرعة وأبي حاتم رجحوا إرساله، والإرسال نوع من أنواع الانقطاع، وهو والحالة هذه سبب تضعيف. لكن قال الترمذي هذا حديث صحيح حسن صحيح، وأقره الطوسي، الطوسي كما قلنا صاحب المستخرج على سنن الترمذي، والبغوي الإمام بغوي في شرح السنة حفي بتصحيحات وأحكام الترمذي ينقلها ويثبتها. وقال الدارقطني وهو من أئمة العلل هذا إسناد حسن صحيح ورواته كلهم ثقات. وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وتعقبه الحافظ بن حجر، تعقب الحاكمة الحافظ بن حجر في تغليق التعليق قال لم يخرج البخاري أو لم يخرج البخاري لعمرو بن قيس في صحيح شيئا، وللحديث مع ذلك علة خفية. ذكر الترمذي في العلل أن بعض الرواة قال فيه عن أبي إسحاق قال حدثت عن صلة، صلة راون اسم الراوي الصلة، صلة بن زفر هذا اسمه. حدثت الآن حدثت فيها مبني للمجهول، إذن هنالك واسطة. هذا الذي جعل أهل العلم يضعفون أو بعض أهل العلم يضعفون، ومع ذلك نحن نقول هذا. شيخنا الشيخ الألباني يقول ماذا في الإرواء وبه نختم، قال وفي ذلك كله نظر عندي، فإن عمرو بن قيس لم يحتج به البخاري، وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي، وهو إن كان ثقة فقد كان اختلط بأخره أو بآخره كما في التقريب، وقد رماه غير واحد بالتدليس، وقد رواه معنعنا. لكن للحديث أيها الإخوة متابع، إذن العلة صحيحة لكن علة متعلقة بالسند وليست متعلقة بالمتن. قد يضعف سند لكن يصح المتن من طريق آخر. فعبد الرزاق في المصنف، عبد الرزاق في المصنف يرويه بطريق آخر فيه متابع، وله بل متابع آخر عند الإمام ابن أبي شيبة في كذلك مصنفه، وهنالك شواهد أخرى أشار إليها شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه إرواء الغليل الذي هو بحق إرواء لكل غليل وشفاء لكل عليل. رحم الله شيخنا خصوصا ومشايخنا عموما، والحقنا وإياكم بهم في الصالحين من عباده، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.